منتديات فرسان غزة تقدم. يا ترى كيفي بهاي المرة فرح خلي رمضان ينال، لازم ندور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا ترى كيفي بهاي المرة فرح خلي رمضان ينال، لازم ندور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. أختم جزء من المصحف كل يوم بيوم، فكرة حلوة، بعد الفرد أربع صفحات تقرأهم دوم، فكرة حلوة. أختم جزء من المصحف كل يوم بيوم، فكرة حلوة، بعد الفرد أربع صفحات تقرأهم دوم، فكرة حلوة. لكن ما بقرأها بسرعة، لازم نفهم لازم نوع، لكن ما بقرأها بسرعة، لازم نفهم لازم نوع، وكل آية نعرف شو سرها. يا ترى كيف بهاي منتديات فرسان غزة، شمولية، تميز، وإبداع. www.forsangaza.net